مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ السري للرسول صلى الله عليه وسلم مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. في هذه الحلقة احنا عارفين انه القنوات اللي هي في الخارج الناطقة بلسان محمد البردعي وكانت تسمى من قبل القنوات الشرعية شغالة ليل نهار مع قنوات المخابرات الحربية في الداخل، الاتنين متفقين في ترويج نفس الخطاب، العسكري الغلبان العسكري الغلبان العسكري الغلبان. سنسمع ماذا يقول الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل وهو يتوقع أنهم سيقولون لنا هذا. حازم وحازم هذه الحلقات سجلها عام 1993، يعني حلقات مر عليها 24 سنة، ويتوقع أنه سيأتي هؤلاء الرويبضة ويبدأون في تدليس الأمور على المسلمين. سنسمعه يرد عليهم بما يدعونه ويزعمونه من حكاية العسكري الغلبان بما فيها من الشدليس، ويجيب من القرآن والسنة إجابات عجيبة وغريبة كأننا لأول مرة نسمعها. أيضا سنكتشف أمرا غريبا، وهو أنه يجري تحريف الإسلام كما حدث في اليهودية والمسيحية، وأن هناك مشايخ صالحون وانا رايت نماذج، مش هقول لك بقى علي جمعه واحمد الطيب وعمرو خائن والناس دي، لا، ده في مشايخ من الذين اعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري. ستجد ان حازم صلاح ابو اسماعيل يتحدث من 24 سنه ان هؤلاء اذا ماتوا على ما هم عليه فهم الى النار وهم ملعونون. امر عجيب وغريب، ملعونين ليه يا عم حازم؟ ويدخلوا النار ليه يا عم حازم؟ ستجد الإجابة الخطيرة. وانت بقى بعد كده لما تقعد لأي شيخ في أي مسجد تسمعه في خطبه هتعرف الشيخ ده حتى لو لم يرتكب لأي جريمة، هل هو رجل ملعون أم رجل لا، هيدخل الجنة ولا يخش النار حتى إنه لم يرتكب شيء، ويقول لك السوحش وكلام من ده. لكن لما تسمع حازم بقى، أنا لن أقول أسماء، إنما أنا أترك لكل واحد يعرف حازم بيتكلم على من هؤلاء. فلنشاهد ونستمع إليه الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل. شوفوا يا جماعة، من أشد الأحاديث التي أخاف منها أنا شخصيا ويجب أن نخاف جميعا منها حديث بسيط يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن أنتم يعني سنن من قبلكم لهم اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، لدرجة إنهم لو كانوا في حياتهم في تاريخهم دخلوا جحر ضب زي جحر الفار كده صغير لدخلتموه وراءهم. الحديث ده لما اتقال لمين؟ اتقال للصحابة. الصحابة فجروا: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ مين دول؟ أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن يكونون؟ أيوة، هم اليهود والنصارى، من مين؟ فأصبحت أنا الآن في منتهى الخوف وأنتم كذلك أن نضل الطريق، بحيث أن كما خربوا دينهم نخرب نحن ديننا، بقت خطورة. طيب هؤلاء كيف خربوا دينه الذي هو الإسلام ووصلوا به إلى هذا التردي؟ شوف، أنا مش هقول لك الدافع، لأنه الدافع قد يكون أنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم، إنما هقول لك هم اتبعوا ذلك بأمور منها كتمان العلم. كتمان العلم، واحد عنده علم ويقول من خاف سلم، خليني ساكت ما أقولش. تعرف هذا الإنسان يؤتى به يوم القيامة، مش بس شيطان أخرس، ده يؤتى به يوم القيامة ويعذب. ليه؟ لأن الله لم يأمر الذين آمنوا، إنه يا جماعة لما حد يسألكم أجابوا، ما قالش كده، وإنما قال تعالى انه خدع للناس اللي تاخد حاجه ثانيه خالص. ابتداء كده انتم من نفسكم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ده عهد اخذه الله على الذين اوتوا الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولذلك اللي بيحصل زي ما قلت قبل الصلاه، ان تلاقي بعض البلاد فيها طغيان سياسي، والنهارده مفيش بلد في العالم ما فيهاش طغيان سياسي، تقيم له جهاز مباحث وجهاز مخابرات وجهاز وأجهزة ضخمة جدا من أجل أن يكتم درجة معينة من درجات الحق. تقول أي حاجة لك الدرجة دي؟ لا. ليه؟